فإذا عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني وأوحينا إلى أم موسى لا يكون إن فرعون وآمان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة لا تقتلوا نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لولا تكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه Oh, وأمر عليه المراضع من قبل فقال هل أدلكم على ولما بلغ كذلك نجزي المحسنين صدق الله.